تأويل نعم أهل البدع يعني المنكرين للصفات وأمثاله، وهذا تأويل بدعي. والنوع الثالث هو التأويل الذي يكون عن طريق ماذا؟ الخطأ، الخطأ في المعنى. فكذلك إذا كان ننسى كذا فما أدري كيف نرجعكم إلى، انظروا صفحة 9 في أول هذه العقيدة، صفحة 9 على الطبع اللي عندي، لا يزال كلام الشيخ في المقدمة قبل الفقرة الأولى، لا الطبعات هذه بعدها، أيوة بعد افتح نفس الكلام ما هو في الترجمة بعد. ايوه افتح كذا صفحة، ايوه كمان ايوه عندك انا ثالث من هنا، وكل من التحريف صفحة كم عندك؟ 70. طبعة كم؟ طبعة المكتب الاسلامي رقم كم؟ كل الطبعات اللي هو صفحة 70، طبعة المكتب الاسلامي التي معها التوضيح صفحة 70. أجل العبارة يا أخي، كل من التحريف والإشراف على مراتب، فقد يكون كفرا فقد يكون كفرا فقد يكون أيوة هذا خلاص يكفي. المقصود هو عند هذا الموضوع ذكرنا لكم كيف التحريف، هذه الكلمة التي يطلقها أهل السنة على ماذا؟ على التأويل. يعني أهل البدع يسمونه تأويلا، يقول هذا تأويل، ولكن أهل السنة يسمونه تحريفا، لأنه كما ذكر الله تعالى في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيقولون مثلا استوى، الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون الرحمن على العرش استولى، هذا إيه؟ تحريف للكلمة عن مواضعه. فلهذا يسميه السلف تحريفا. هو على ثلاثة أنواع، فقد يكون كفرا، هذا النوع الأول قد يكون كفرا، وقلنا هذا تأويلات الباطنية، تأويلات الباطنية، ومن حذا حذوهم كغلاة الروافض مثلا، الذي يؤول الصلاة صلوات الخمس لأنها أسماء الأئمة الخمسة، علي وحسن وحسين ومحسن وفاطم، من الفرقة التي تقول هذا؟ الروافض يقول هذا كلهم الباطنية، النصيرية بالذات تقول الصلوات الخمس هي إيه؟ علي وحسن وحسين ومحسن وفاطم. طيب إذا هؤلاء حكمهم إيه؟ هذا كفر. الذي يؤول الزكاة، الذي يؤول الصيام مثلا، الصيام ماذا يقولون فيه؟ حفظ أسرار الأئمة. الحج يقولون أن تقصد الأئمة وتأخذ منهم العلم اللدني. هذه التأويلات إلى النوع الأول الذي هو التأويل إيه؟ الكفري. فإن كان يقول أنا أولت بعض الصفات بغرض التنزيه، نعم نقول هذه أمور غيبية تدق عن الأفهام، قد تخطئ فيها العقول، قد لا تفهمها أو تستثيرها، وإن كان يجب التسليم، لكن على كل حال هذا واقع. فإذا نقول مثل دقتها على الأفهام وأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو غيب مطلق لا إلا ما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، إذا نقول هذه يلتمس فيها التسليغ أو التأويل، فلا تكون مخرجة من الملة لذاتها إلا إذا اقترن بها إنكار أو نفاق زندقة في القلب اعتقاد. لكن مثل هذه الأمور، الصلاة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، والمسلمون يصلون الصلوات الخمس، فإذا جاء أحد وأولها لا يمكن أن يعذر بأي حال من الأحوال، ما في شيء يدق على الفهم أو يصعب فهمه، هذا شيء واقع مشاهد. والصلاة والصيام والزكاة وهكذا والحج، إذا من يؤول هذه الأمور، وكذلك من يؤول العرش والكرسي والقلم والملكوت والجبروت وأمثال من الكلمات القرآنية، هذا من جنس تأويلات الباطنية والفلاسفة. طبعا ابن سينا من جهة فيلسوف من جهة باطل،